بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الأحبة ومستمعينا الأحبة في كل مكان أينما كنتم وحيثما وجدتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق، ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. هذه الحلقة هنالك اضطرابات تعتريني بشكل غير عادي، ربما لأننا سوف ندف بالحديث عن دركات النار وعن هذه التقسيمات التي تقشعر لها الأبدان والأجساد. فيا ترى هل هذا شيء طبيعي بالنسبة للمسلم أم تراني مبالغا في الأمر؟ يعني إن لم يستشعر المسلم هذا الأمر ويظن أنه بعيد عنه أو بمنأى منه فقد أمن من مكر الله عز وجل، ونحن لا يجب أبدا أن نأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا خاسر أو كافر أو فاسق أو فاجر. فمسألة الخوف من دركات النار وما تحدث بها وعنها القرآن الكريم بهذه الآيات التي سوف نعرضها التي تهز القلب هزت قلوب الصحابة، هزت قلوب التابعين، هزت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر جلل وكبير، ولا بد أن نضع النقاط فوق الحروف حتى نجهز أنفسنا كي لا نكون من أهلها. فأمر طبيعي جدا أننا إذا أردنا أن نتكلم عن الدركات السبع فلا بد أن يعتريك هذا الأمر وما يعتريني أكثر. فضيلة الإمام، هل جهنم وسقر والحطمة والهاوية والدرك الأسفل والجحيم السبع أسماء، هذه أسماء لدركات النار أم للأبواب أم لوصفها أم لماذا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام جاءت هذه المسميات والمصطلحات في كتاب الله عز وجل، فهم منها علماؤنا وفهمنا من علمائنا أن هذه دركات للنار أو أبواب للنار. هذا باب جهنم، هذا باب السعير، هذا باب الحطمة، هذا باب لظى، هذا باب الهاوية، هذا باب أو هذا باب الدرك الأسفل، أو هذا باب السعير إلى آخره. أو أنها وصف للنار نفسها، يعني النار كمسمى. بعض العلماء يرون أن جهنم مسمى للنار، هي النار وصف لكل هذه الدركات، لمن يدخل في هذه العياذ بالله في هذه الكارثة هذا يسمى النار. وكذلك يرون جهنم، يعني الجنة أمامها النار. النار بعض العلماء يطلقون عليها جهنم، عليها كلها، عليها كلها أيضا. والبعض يرى أنها دركات، وكل دركة اختص بها قوم معينون. كل طائفة معينة لها يعني في هذا المكان نتيجة محددة، والعياذ بالله نتيجة ما صنعوا في الدنيا، ويعني كان الوعيد واضحا في كتاب الله عز وجل فأخذوا جزاء وفاقا. فهذا رأيي. دققت النظر طويلا في كتاب الله عز وجل وأمعنت ورجعت ودخلت في دهاليز التفاسير وأرى العلماء واسترجعت ما تعلمت وما زلت أتعلم. وكان عندي قناعة في البداية أن جهنم هي الدركة الأولى في النار التي يوضع فيها عصاة الموحدين فقط. نعم. وهناك حديث صحيح يقول تأتي يوم على جهنم تصفق أبوابها، يعني تخلو جهنم نفسها تبقى كدركة. كدركة. نعم. وتبقى الدركات الست الأخرى كما هي ملأة. طب المراد بتصفق أبوابها يعني تفرغ مما فيها من أهلها، من أهلها. يخرجون منها، يعني بعد ما يقول أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله، فيعني يأتي يوم ليس فيها أحد من عصاة الموحدين. هذه كانت قناعتي وما زلت إلى الآن طبعا يعني أرى هذه الصورة، لكن الاجتهاد مع النص صحيح. يعني قلنا إن الدار إن ما بعد الموت أو ما بعد خروج الروح إلى أن يبقى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ليس فيها إعمال عقل. نعم. وليس فيها اجتهاد. صحيح. وليس فيها قياس، ولكن نحن نشرح ما ورد إلينا وما نراه في كتاب الله عز وجل. نعم. أو ما نعمل عقولنا المحدودة في تأويل النص أو تفسيره أو شرحه. نعم. استنادا على أهل العلم الذين سبقونا، ونحن لسنا من أهل العلم، قد نكون متطفلين عليهم، لكن تواضع. لا لا أرضى عليك، لكن ها حقيقة الأمر أنني وجدت أن جهنم في كتاب الله لها أناس ليسوا من الموحدين، إذن هي تجمع. وهذه كانت بالنسبة لي يعني وأنا أراجع كتاب الله عز وجل بفضل الله سواء تلاوة أو تدبرا، أن هناك مراجعة لكي لا ينسى الإنسان، هناك تدبر يقف الإنسان عند الآية. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة كلها بآية واحدة يقرأها ويبكي. الله فكيف الله. إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هذا الشهيد، يقوم بها الليلة كلها ويبكي طوال الليل. وكان الحسن البصري له ختمة كل 4 أو 5 أيام، وهناك له ختمة كل شهر، وهناك له ختمة لا تنتهي، يقف عند كل مدلول كلمة وربما ما تعلم. نعم. فوجدت أن هناك أناس يشاركوا عصاة الموحدين في جهنم، فللتوفيق بين الأمرين يعني عشت ليالي طويلة يعني يعني أعيش في إطار المسألة كقضية علمية وقضية تفسيرية، وعدت إلى أساتذتي في علماء التفسير وراجعتهم وناقشت معهم وتناقشت، وذهبت إلى إلى إلى الحديث وإلى علم الحديث كعلم، ثم رجعت التفاسير كلها ما يربو على فضل الله يعني أكثر من 25 تفسيرا، ويعني تعايشت مع المسألة، خرجت ويعني أستريح إلى أن هذه رؤية إن كانت حسنة فمن الله عز وجل، وإن كانت غير ذلك فيعني من يعني من الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بريء. يعني لكن أرى الله أعلم يعني بما بما بما أرى بفضل الله سبحانه وتعالى أن يبدو أن جهنم أن كل دركة سوف تمتلئ بكل الناس. بكل الناس؟ بكل الناس من العصاة يعني. بكل الناس من العصاة. ثم يأتي خروج العصاة الموحدين عن طريق جهنم لأنها الباب الأخير. فتخلو هذه الدركة من عصاة الموحدين فقط وبالتالي من النار كلها، وبالتالي من النار كلها طبعا كل من قال لا إله إلا الله سوف يخرج خلاص. يعني لا تبقى النار على قلب يعني فيه لا إله إلا الله خلاص بعد مدة. فإذا عصاة الموحدين سوف بفضل يخرجوا من النار، فالخروج يكون عن طريق جهنم. يعني بشيء من العقل المحدود كأن أنا أنزل إلى بئر. نعم. هذا البئر 100 درجة، لن أخرج من قاع البئر إلا إذا خرجت على عند الدركة الأولى. صحيح. قريبة من إيه؟ من سطح الأرض. نعم. فكأن الجهنم هي قريبة من الفوهة، قريبة من الفتحة الأولى. نعم. فهكذا يخرج العصاة من هذا المكان. نعم. من هذا المكان. وتبقى دركات النار كما هي تغلق على وتغلق على الذين سوف يخلدوا في النار والعياذ بالله، سوف يخلدون في النار والعياذ بالله رب العالمين. يعني وسوف نرى في سياق يعني هذه العمليات، لا اريد ان اشرحها اكاديميا ولكن اريد ان اشرحها من داخل الايات. جميل. يعني ندخل على الايات نتفق عصاة الموحدين، ما المقصود بهذا يعني المسلم الذي مات؟ ما احنا عندنا 3 أصناف من المسلمين. طيب. حسناته سبقت سيئاته، ثقلت موازينه، ذهب للجنة. سيئاته سبقت حسناته، خفت موازينه، ذهب إلى النار. قرأت بالله. استوت حسناته مع سيئاته، صار من أصحاب الأعراف، جاءته شفاعة أو غير ذلك، أو نجا ودخل في رحمة الله. طيب. إذن إحنا نتكلم عن عصاة الموحدين الذين سبقت سيئاتهم حسناته. هؤلاء الذين سوف يبقى كل واحد منهم على قدر ما صنع. وبالتالي هذا مشمول بدركات النار كلها، حتى صقر. وسوف نرى حتى صقر. حتى صقر. طيب إذن هل نهاية هذا التطواف الجميل، الصقر وجهنم والهوية والحطمة ولظى والدرك الأسفل، أسماء للأبواب، للدركات. سلم يا رب. طب هل ثبت في مصادر الشريعة الإسلامية تخصيص كل نوع من هذه الأسماء لدركة محددة ولا أهل معين؟ من كتاب الله. طب إذن ندلف. تعال إلى جهنم والعياذ بالله. سلم يا رب. تعالى إلى ذكر جهنم. نعم. جهنم صعبة. ذكرت جهنم 77 مرة. كثير. طبعا. نعم. في 39 سورة. نعم. تحديدا. هذا طبعا استقصاء. نعم. نأخذ أمثلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فحسبه جهنم. الخطاب لمن؟ هذا الإنسان الذي يوعظ سواء من مسلم أو غير مسلم، إذا قيل له اتق الله، يعني اتق الله. أنا رجل رزقت ببنت واحدة. نعم. فبدلا من أن يأخذ أعمامها شيئا من الميراث، أكتب لها كل ما عندي بيعا وشراء. فيأتي محمد خالد أو سين أو صاد أو عين، ها؟ نعم. يقول له يا فلان اتق الله، هذا عمل غير شرعي، هذه وصية جائرة، هكذا أنت تمنع وارثا من إرثه، يمنعك الله من إرثك في الجنة يوم القيامة. تأخذه العزة بالإثم، تقول يا فلان أتدع حكم الله عز وجل وتحكم أنت من ذات نفسك ومن لبنات أفكارك، تعطل حدود الله وتقول هذا هو البديل. لما يقول لك في العالم الإسلامي هذا الولد مسجل خطر، يعني مسجل خطر، يعني تعدد تكرر منه السرقة. صحيح. طب ما تقطع يده وتروح الدنيا. والحسن البصري رأى شابا يحد في سرقة، فتبسم وقال سبحان الله، سارق السر يحد سارق العلم. الله أكبر. شوفوا الشجاعة بتاع الإمام. يا سلام. سارق السر، سبحان الله العظيم. ف لما جي لكي يقطعه يد شاب سرق بعيرا، نعم، فقال بدلا من ان تقطعوا يدي اقطعوا لسان امي. قالوا لما؟ قال لانها انطلقت بالزغاريد عندما سرقت بيضه من بيت الجيران، فقالت الولد كبر ما شاء الله صارت يده تطول، فلما شجعته صغيرا شجعته فوصل الى انه سرق البعير. صحيح. فاذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، تقول لي يا رجل تعمل مدير لإنسان والعياذ بالله يعني يحل الحرام ويحرم الحلال، لوحدة تعمل في عمل لا يرضي الله ولا رسوله، تقول أنا حر، أنا عندي عقل، أنا أفهم، أنا عندي إيمان يعلو إيمانك، فحسبه يفصله من عملي. أنا يعني شوف، إذا قيل له اتق الله، يا كان الأطفال يلعبوا في شوارع المدينة. نعم. يمر أمير المؤمنين عمر فيقول صبي منهم أبكي لكم أمير المؤمنين؟ وكيف يقترب الولد يقول يا أمير المؤمنين، يقول نعم يا بني، اتق الله، يبكي عمر. الله أكبر. يبكي، يقول فقهها الصبي، لا إله إلا الله. فلما يقال له اتق الله، إن شاء الله ادعوا لي أن ربنا يخاف الله، يخاف اتق الله، يرتدع يقف يتوقف، تهز الكلمة هزا، اتق الله. ماذا ينبغي أن يقول حينما يقال له هذا؟ جزاك الله خيرا، أراجع حساباتي، بارك الله فيك، الله يرضى عليك، كده نصحتني، أنت أخي صالح، ممكن أكون صديق لك، ممكن أمشي جنبك. مشان الناس سوف يأتي زمان على الأمة تكون جيفة الحمار المنتنة أحب إليهم من إنسان يذكرهم بالله ورسوله. سلم يا رب. وفي بيئات تكره المذكرين، والعياذ بالله رب العالمين. أعوذ بالله. والعياذ بالله رب العالمين. لما قيل للنبي الله صلى الله عليه وسلم اتق الله والسلام. مش ربنا قال له اتق الله؟ نعم في الأحزاب. تمام نعم سبحان الله. هل غضب رسول الله؟ لا يا نبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. سبحان الله ده صحيح اتق الله. اتق الله قيلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الإنسان إذا قيل له اتق الله أخذت أصور المصيبة أنه قائم على معصية أخذته العزة بالإثم. يعني يرفض يعني لا, لا لا لا هو يعتز بما صنع من آثام. أعوذ بالله. لا لا لا لا لا أنا أنا أنا هكذا أنا عقلي يقول هذا هكذا. فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. يعني بئس مهد هذا المهد الذي ينام عليه والعياذ بالله رب العالمين. حسبه يعني يكفيه جهنم. تكفيه جهنم عقابه جهنم. نعم هذه في سورة البقرة. طيب يبقى لمن جهنم الآن؟ من لا يتقي الله. لمن لا يتقي لمن يرفض أن يمعظ وهو مقيم على معصية. نعم يا العمران أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني في إنسان لما قالوا لو هذا طريق الخير سار فيه. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. كيف يبوء بسخط من الله؟ يعني يعمل أي أمر يحطم يعصيه أي نهي يرتكبه. معنى سخط الله معنى غضب الله عز وجل. غضب الله عليه كما غضب على بني إسرائيل كما غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت إلى آخر. سخط الله والعياذ بالله رب العالمين. نعم وسخط الله له عناوين له دلائل. يعني له دلائل تجد حتى لو كان مسلما يبوء بسخط الله أيضا. لا إله إلا الله. هذا للكافر فقط لكل من يغضب الله عز وجل مسلما كان أم غير مسلم. إنسان سبحان الله لا يقيم صلاة لا يؤدي زكاة لسانه والعياذ بالله خواط في أعراض الناس نهاش في لحوم الناس سبحان الله العظيم أكل أموال اليتامى يبتز ويستحل المال العام يبوب سخط من الله. مش دي أمانات؟ صحيح. لا يحط يعني الإنسان الذي يدخن هذا من شبابنا وأبنائنا ونسائنا سبحان الله أما يتقي الله في المال الذي أعطاه له رب العباد عز وجل بقى بسخط من الله. الله والعياذ بالله رب العالمين. ومأواه جهنم وبئس المصير. تعالى يا سيدي في النساء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا. نعم ما فيش مؤمن يقتل مؤمن متعمد ابدا. طب ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذه الآية للمؤمن ام لغير المؤمن؟ اذا كافر قتل مؤمن ليس بعد الكفر ذنب. اتكلم عن المؤمن الذي يقتل مؤمنا او المسلم الذي يقتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها الا القتل. اول ما يعني يوم القيامه ما يفصل فيه في الدماء ولو بذريعه. ما فيش بذريعه. القصاص بين حق ولي الامر. ليس لا لا ولو تركنا الامر على عواهنه لادعى اقوام دماء اقوام. لا ولي الامر لازم يقوم بالامر فقط. لا ولي الامر ولا تشيع الفوضى في المجتمع. واذا لم يقم ولي الامر بالقصاص لا خلاص هو يحتسب الامر لله عز وجل. يعني انت فضيلتكم من الصعيد. نعم الصعيد هم يقتصون من انفسهم معروف الثار. لا طبعا ليس هذا في شرع ليس الافراد ليس هذا من شرع الله. لا لابد لولي الامر ان يقتص ولي الامر يقتص. سبحان الله. طب ومن يقتل اذا قتل له احد النفس بالنفس والعين بالعين ولي الامر يقوم بهذا الامر. ولي الامر الاسلام نشا في جماعه. الإسلام لم ينشأ فردي. مش كل واحد اللي يقوم في دماغه الموضوع يعمله. عبر الفضائيات يرددون هذا الكلام من قبيل الغزو الفكر والثقافة لدى الناس. يقول النفس بالنفس والعين والعين بالعين والسن بالسن والبدي أظلم. جميل جميل والبدي أظلم. ولي الأمر يقوم بهذا. ولي الأمر. لابد سبحان الله. وإلا ده افتئات على الحكم. في الشرع. عجيب. افتئات طبعا. أنت تسلب سبحان الله العظيم ولي الأمر تخصصه واختصاصه. لا أطيعوا لو أمر عليكم عبد ذو زبيبة. والله ذو زبيبة. لا يعني يعني يعني لا, لا لا لا يعني لا يقام له وزن يعني. لا أشعر أغبر لو ولي علي وجبت طاعته طالما أنه تركني أصلي. وجبت علي نصيحتي له. يعني من قتل له أحد لا يقتص بنفسه. لا لا بنفسه لا. وإن اقتص بنفسه لا لا. مصيره هذه لا لا أعوذ بالله رب العالمين. ربما يقتص عن غير بينة. ربما يقتص عن غير بينة. وإذا تحقق لا لا يرجع الأمر لولي الأمر أيضا. لا يقوم بنفسه. ومن يأخذ المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عذاب قاس هذا كثير له جهنم وغضب ولعن وعد طبعا. لماذا؟ لأنه وما ما ما ما يعني من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. وكتبنا عليه فيها أيوة. أن النفس بالنفس نفس. كذا كذا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ليه فكأنما قتل الناس جميعا؟ لو يسر له أن يقتل الناس جميعا لقد لأنه قتل الإنسانية في هذا الإنسان. معقول؟ طبعا. ويبوء بإثم هذه البشرية لأنه قتل الإنسانية فيه عطل فيه الإنسانية التي وضعها رب العباد عز وجل. الله أكبر. طبعا هذا تجرؤ على الخالق. وفيه نوع آخر من القتل وإن كان ليس عليه عقاب دنيوي. ما هو؟ اللي هو القتل المعنوي. بمعنى أن أدمرك كما يقول المدراء أن أحطمك أن أشيع عليك إشاعات أن آتي للإعلام وأشوه صورتك أن أقلل من شأنك أن ألتمس للبراءة العيب. هذا قتل. نعم. هذا قتل. أن يصير الإنسان كمدا طوال حياته مع امرأة تسوم سوء العذاب أو زوجة يسومها سوء العذاب. هذا قتل. أسلم يا رب. طبعا. وهذا موجود في البيوت. صحيح. هذا قتل. وإنما قتل معناه ليس فيه يعني سبحان الله حد ولكن فيه يعني إذا سام الزوج زوجته سوء العذاب تنتقم منه أم ماذا؟ لا لا لا تصبر ليبنى لها قصر بجوار قصر آسيا امرأة فرعون في الجنة. تصبر طبعا تصبر وتحتسب. الصبر مسألة صعبة هو ولذلك ثوابها عجيب. تخيل كل المنظر اللي حكينا عليه من أول النشور. نعم. أول البعث والنشور إلى أن شوف دركات النار شوف فين. نعم. هذا الصابر ها الحمد على كل حال يخرج من القبر الى باب الجنه ما رجع الكلام ده. الله اكبر. انت عايز الحكايه سهله؟ ما شاء الله. حتى يوقفهم رضوان وسوف ناتي الى الجنه. ما شاء الله. انما يوفى الصابرون اجرهم. اين الذين اجرهم على الله فيقوم اقوام فالناس تتطلع من انتم؟ فنحن الحمادون على كل حال ادخلوا من اي ابواب الجنه شئتم. الله اكبر. يجتمع مع ابي بكر في هذه القضيه لأن بكر الوحيد الذي يخير بين أبواب الجنة الثمانية. الوحيد. الوحيد. سبحان الله. لا. اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين. القتل العمد. القتل العمد. على أساسي. النساء أيضا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. راح ظالم نفسه. نعم. بإيه؟ بالتقصير عن في طاعة الله. بالصد عن سبيل الله. بحجب المؤمنين عن بإيذاء المسلمين. ظالم نفسه. هو نفسه خلقت ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب ترك العبادة وبدأ يظلم نفسه. قالوا فيما كنتم يعني ملائكة توفوا هؤلاء. لا يسألونهم. ناس ما قال كلمة حق أبدا. سلم يا رب. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. كنا تابعين. قلنا اشتموا فلان على صفحات الجرس شتمنا. اشتموه على الشاشة اشتموه. اسجنوا فلان سجنوا اقتلوا فلان اقتلوا عبد المأمور الله يرضى عليك هذا وحتى ريت عبد الآمر عبد المأمور عبد المفعول لا إله إلا الله مفعول لا إله إلا الله سبحان الله قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أنت كنت مستضعف هاجر روح في شغاف الجبال اعمل خيمة كده وهات شاه وخروف واحلب من الشاه وازرع شوية جرجير ولغاية ما يعني ولكن لا تستضعف لا تكن امعه لا تكن امعه لا تكن يا اخي الاسلام ايجابي ولا يعترف الملائكه والله عز وجل بانه مغلوب لا لا لا هو قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا والله الامر قديما كان متعلق بانه يهاجر هنا الامر متعلق بفيزا وتاشيره دخول وقوانين امنيه وارتباطات وتعهدات دوليه لا لا, شوف شوف. لا لا لا لا تنظر الى شيء وتغفل اشياء وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ابن تيميه كان داخل الجب يقول انا روضتي وبستاني في صدري حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن قتلوني فإن قتل الله شهادة، وإن نفوني من بلد فنفي الله سياحة. فماذا يصنع أعدائي بي؟ يعملوا إيه معه يعني؟ سبحان الله. نعم. بارك الله فيك. هذا سيدي إيه؟ ظالم نفسه. الإمعات ظالم نفسه. الإمعاء الذي نعم نعم. تعالى سيدي في الأعراف. نعم. إن الذين كذبوا بآياتنا. سلم يا رب. ده كذب بيت الله. تقول له حجاب يقول له مش واضح. تقول له الربا يقول له مش ده. سبحان إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. نعم. أردت هنا أبواب الإيه؟ السماء. يعني بالدعاء. تغلق. في الدنيا. لا تفتح لهم أبواب السماء. ولا يدخلون الجنة. حتى يرج الجمل في سم الخياط. الآية على الجمل فعلا. نخف هنا. طيب. اللي استكبر عن آيات الله عز وجل. وكذب بها. وكذب بها ورفضها. نعم. تمام؟ أولا لا تفتح لهم أبواب السماء. لا دنيا ولا آخرة. يعني دعاهم غير مستجاب. خلاص؟ نعم. طيب. ولا يدخلون الجنة. أبدا. حتى يرج الجمل البعير الكبير. في سم الخياط في ثقب الإبرة. لو دخل الجمل في ثقب الإبرة لدخل هذا الكافر الجنة. وبما أن الجمل لن يدخل في ثقب الإبرة نفس ويقال الجمل للحبل بتاع الخيمة بتاع المركب. نعم. حبل القرش اللي بيشدوا بيه القراع ده اسمه ايه؟ جمل. سبحان الله اسمه جمل. فالحبل السمين هذا لما يدخل او الجمل اللي هو يعني الصورتين مستحيل ان تدخل. ان هذا الحبل يدخل في ايه؟ في سم الخياط. سبحان الله العظيم في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ما يدخل سبحان الله. وان كان مسلما هذا الذي يكذب بآيات الله وان كان مسلما يعني هذا لن يخرج من النار. وياما في مسلمين يكذبوا بآيات الله. امال يا ابن الفاضل دي فين؟ تفضل اللي حصل اللي فيه والعياذ بالله. يعني شيء سوف نحتاجه في قبل الحلقات وهذا لن يخرج من النار ابدا. لا اله الا الله. والمنافق يخرج من النار. اما القاتل مش قال خالد فضلت قلت وسط الموحدين سيخرجون من النار إذا جاءتهم لانه اصل لا اله الا الله مش كلمه. لا اله مش كلمة. الناس فاهمه لا اله الا الله كلمه. يعني قل لا اله الا الله يقول لك لا اله الا الله. طب صح. وخذ اشرب. لا اقول لا اله الا الله واشرب المسكر. طب كيف يعني؟ ما ينفع. الدين واحدة. نعم. القتل العمد مش خالدا فيها؟ صحيح. طبعا في اراء العلماء كثيرة لكن نأمل ان كل موحد يعني ان شاء الله لا يخلد في النار. والله نحن نأمل هذا ايضا بإذن الله. يعني نريد ان نقاعد القواعد في هذا البرنامج. يعني فيما ارى ان هؤلاء الذين استكبروا من الكفار على ايات الله وصدوا عنها هؤلاء لا ندخل الجنة مطلقا. لكن رحمة الله قريب من هؤلاء الذين أساءوا وظلموا أنفسهم بجهد أو بغير جهد. عسى أن تأتيهم شفاعة أو تأتيهم رحمة الله. حتى يخرج كل موحد من النار إن شاء الله. والله يا ريت هذا الكلام. ولكن وصف الخالدين فيها هذا الخلود فيه نظر. نعم. وفي اللغة تقولون أنتم أن سم تجمع على سموم. صحيح. لكن السم القاتل جمعها سمام. سمام. مش سموم. عشان اولادنا في اللغه. خطأ الشائع. صح كده؟ خطأ الشائع. يعني نعم. قل ولا تقل. ما شاء الله على فضيلتك. تعطلوا علينا. يا الله يرضى عليك. تعطلوا علينا الله يرضى عليك. لهم من جهنم مهاد. مستقر. خلاص؟ سبحان الله. نعم. المهد. نعم. ومن فوقهم غواش. يعني؟ أغطية من النار. هل أتاك حديث الغاشية؟ سلم النار. سلم من جهنم مهاد. يعني تحت إيه؟ تحت إيه؟ نار. ومن فوقهم غواش. والعياذ بالله رب العالمين. وكذلك نجزي الظالمين. هذا الظالم. تمام؟ ده هو لا هو كذب بآيات الله واستكبر. وهو مجرم. قال وكذلك نجزي المجرمين. نعم. ثم هو ظالم. فجمع هذه الأخلاقيات كلها. نعم. والسلوكيات والعياذ بالله. والعرف ايضا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. ذرأنا يعني خلقنا. ربنا اوجد في الدنيا كثير من الجن والانس من اهل الايه جهنم. والعياذ بالله رب العالمين. لهم قلوب لا يفقهون بها. قلوب قلب عقل يعني. لما تقول تكلمهم كده يجادلك. لا استنى انا فاهمك الموضوع انت مش فاهم. قولوا فهمني. ده الايه تقول ده، لا مش كده. طب انت عالم تفسير؟ يقول لا. طب عالم حديث؟ لا. طب انت بتفسر في ايه؟ بالمنطق كده، بالما الله يرضى عليه، بالعقل كده، بالفلسفه الكذابه. مع ان الفلسفه ده يعني مع حب الحكمه، لكن هو ما يدرك الفلسفه، هو بالجدل وبالمراء الذي يعني سبحان الله. لا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، يعني لا يرى الحق، يعني تعامى. الله اكبر، تعامى. ولو الحق واضح يعطر النعم سبحان الله العظيم. ولهم اذان لا يسمعون. هو عطل كل نعم الله، يعني لا يسمع الحق ولا يرى الحق ولا يفقه الحق، لا يفقه الا الباطل، لا يرى الا الفوضى. لذلك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هكذا يدعو الانسان. نعم. عشان تستبين الامور. صحيح. سبحان الله. حتى الكفار والعياذ بالله لما يقولوا ايه يعني، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من. طب يا ابن الحلال ما تقول اللهم ان كان هذا الحق فاهدنا اليه. صحيح. لا كان الحق. دعاء على نفسه، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الانسان عجول للضلال. الضلال الذي عنده. اولئك كالانعام بل هم اضل. ليه اضل؟ ليه؟ لان الانعام واحده. لا اله الا الله. الحمار اعزك الله موحد، والجاموسه موحده، والخروف موحد، كل واحد على الارض، الجماد. وان من شيء الا ايه؟ الا يسبح بحمده. نعم. قال ابن مسعود ولماذا لا نسمع تسبيحها؟ قال لو استمعتم الى تسبيحها ما استفدتم منها. اشرب الماء الكوب يقول لا حول ولا قوه الا بالله، ما اترك. صحيح. اجد على الكرسي يقول سبحان الله، انا مع السلم الحركه سبحان الله. والا كانت الحياه تصير ضجيج، مع انهم موحدين، كل المخلوقات موحده، وما يتمرد الا صاحب العقل. لكن لهم قلوب لا يفقهون بها، اعين لا يبصرون بها، اذان لا يسمعون بها. خلاص سبحان الله. طب ماذا يريد؟ نعم. والعياذ بالله رب العالمين. على سيدي الانفال، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. دي واضحه دي في الكفار. نعم. يعني يعمل مليارات لدعايات ضد دين الله عز وجل. بس ايه النتيجه؟ هم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فسينفقونها، يعني هيضيع عليهم الاول، ثم تكون عليهم حسره، ثم يغلبون. ده في الدنيا عشان يستبشر المؤمن. سبحان الله. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. جمله وكانها جمله استئنافيه من هؤلاء، يعني هينفق الاموال دي للصد عن سبيل الله. لا. وللدعاء ضد الاسلام، ولتخريب عقول المسلمين، ولتشويش قلوب شباب الاسلام وفتاه الاسلام، والمراه ابحث عن حقك، وللشاب اعمل زي ما احنا عملنا، اتركوا الدين عشان تتحرروا. وينفق ملايين، تضيع الملايين الاول خلاص. وبعدين بعد ما تضيع الملايين سوف تكون عليهم حسره، لأنها ضاعت من غير اثر. لان الايمان لما بيدخل في القلوب ما شاء الله لا قوه الا بالله. تيجي عند الام والجاهل والعالم وكل الايمان اذا يعني دخل في القلب وتغلغل ولا سبحان الله. واذا صنع هذا الصنيع من المسلمين، لا ده يعني ده مصيبه، يعني هذه مصيبته اشد، هذه مصيبته اشد. يعني يبقى مسلم وينفق اموال ليصد عن سبيل الله، يدخل في المعيه مع الله. لا اله الا الله. ينطبق عليه الوصف. واحشروا الذين ظلموا وازواجهم معهم، والعياذ بالله رب العالمين. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. نعم. تعال يا سيدي في يعني ربما يعني معذره. نعم. لو بدنا نقول المنطق والعقل، الذين كفروا يذهبون الى اشد دركات النار عذابا وشده وقسوه. جهنم هذه اول دركه خفيفه. ما احنا قلنا احنا سوف نجمل في القضيه ونقول انها والعياذ بالله رب العالمين في انواع من العذاب سوف يتنقل فيها الكافر من جهنم لسعير للظى، لان في اماكن مخصصه للعذاب. سوف نحاول والعياذ بالله رب العالمين. تعال يا سيدي في هود. نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. يا الله، تخيل ان الناس لما تصلح ربنا لا يهلك القرى. يعني ايه لا يهلكها؟ يعني لا يهلكها بالإنس مثلا، بالطاعون، بالزلازل، بالقضاء الكوني. لا لا، الله يرضى عليك يا رب. يعني ربنا سبحانه حرك الكون ضدهم، حرك الفيروسات والميكروبات والأوبئة، ويصابوا بأمراض لم تكن في سابقين. لا، لم يكن. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لا سبحان الله، هذا مصلحين. ده متى يهلكها؟ لما يظلموا. سبحان الله. إذا ظلموا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. من يزالون مختلفين؟ الله عز وجل كان ممكن يخلق الناس دي على طراز آدم وخلاص يعصوا ويتوبوا ويسلكوا الطريق. نعم. لكن طلعت لنا أمة في عبادة الشيطان وفي والعياذ بالله عبادة كواكب وهناك في دول في جنوب شرقي اسيا اللي بيعبد مش عارف بيعبد الحيوانات واللي بيعبد سبحان الله في مصائب كثيره. نعم. سبحان الله. فربنا لو كانت مشيئته ان يجعل الناس امه واحده لفعل. لكن من اياته جعل اختلاف السنتنا واختلاف الواننا واختلاف شرائعنا واختلاف عقولنا واختلاف عشان يترك للانسان مناط الاختيار عشان يعطي الانسان حريه الاختيار. نعم. ما اوجده في الدنيا. بعض الناس يقولون انا وجدت على غير اختيار من طب اوجدك وخيرك يلا وريني بقى تعمل ايه. صحيح. ارني. هو يرفض المبدا في حد ذاته. لا ده اي مبدا انه وجد في الدنيا. لا ده صعب سبحان الله. يعني والله لو من كرم الله اننا ما كنا نتمنى ان نرى في الدنيا اساسا. يعني هو احنا اصلا عندنا سأم من رؤيته اساسا يعني سبحان الله. ولذا ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم مختلفين هكذا. نعم. ها؟ وتمت كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين من كليهما يعني. نعم. عصاه الجن وعصاه الانس كل الفرق دي تدخل والعياذ بالله. نعم. رب العالمين. تعالى يا سيدي للاسراء قل عسى ربكم بيقول لبني اسرائيل عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا والعياذ بالله رب العالمين. جهنم هي للكافرين. إذن صحيح. ليست لعصاة الموحدين خلاص احنا وضحت سبحان الله العظيم لان عظمة القرآن انه لا يخلق على كثرة الرد بمعنى يعني من كثرة التكرار لا يصير قديما. يعني انت مثلا مسلسل تشوفه مرة تانية ولا قصة وحكيها لك خلاص يا اخي سمعتها قبل ذلك تقرأ كل مرة تجد القرآن جديد سبحان يخاطبك وفي كل مرة تضيف معنى وتدخل فيه سبحان الله العظيم. عمر يقول يا نقول اجلس يا عمر يعني سبحان الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وكأني أسمعه لأول مرة سبحان الله وهو يحفظ. إذن هذا هكذا هكذا هذه معجزة القرآن. نعم. ويظل متجدد إلى يوم القيامة. صحيح. طيب يا من كان يريد العاجلة الدنيا في الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد هو عايز الدنيا بس عايز الدنيا ولكنها قيدت المشيئة هنا لله سبحانه وتعالى والإرادة لله. لا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ايوه ما نشاء طبعا لا شك سبحانه وتعالى لمن نريد والإرادة لله ايضا طبعا هو طرق باب الدنيا فقط او انا عايز دنيا خلاص خد دنيا يعني دنيا طب ياخذ له بالاخره برضه يعطيه للدين. صح. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما في الآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك وهو مؤمن. وهو مؤمن مش سعي منظر مش سعي كلام احنا ما شاء الله علينا احنا من أهل التوحيد يا بختنا بشفاعة الرسول كل كلام التهريج ده كلام مقاهي ده كلام واحد مش عايز يشتغل سبحان الله. لا ليس الايمان بالتمني وهو مؤمن يعمل لها مؤمن بها ومؤمن بالعمل لها وبالخوف منها وبالعمل حساب سبحان الله. فهنا هو عايز العاجله بس عجل الله لا ثم يكون مآله جهنم والعياذ بالله رب العالمين. ما الخطل في ان يطلب العاجله من الله عز وجل؟ طب يطلب العاجله عشان يتمنظر على الناس انا عايز زي قارون انا عايز اكون زي بيل جيتس عندي مليارات هذا غير مشروع في الشارع لا مشروع بس يقول عند انا عايز المال ده اوظفه لكذا هو يعني وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا أن تزرع فيها للاخره معناه لا يطلبها هكذا للدنيا. سيدنا عمر قعد كده قال ليتمنى كل واحد امنيه واحد صحابي قال اتمنى جبلا كجبل احد من الذهب ماذا تصنع انفقوا في سبيل الله عز وجل. وانت انا اتمنى واديا كوادي عوف مليئا بالخير تعمل بايه اغزو بها في سبيل الله عز وجل. سبحان الله. وصل الدور على امير المؤمنين سيدنا عمر وأنت قال أمنيتي غالية عزيزة. قال أتمنى، إحنا نتمنى مع بعض. قال أتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من أمثال أبي بكر. يا الله، فانظر الى الامان، الامان العالي، سبحان الله، هذه الامان العالي. نعم. نعم. نعم. طيب تعال يا سيدي ايضا في الاسراء، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له اولياء من دونه. يعني اولياء من دونه ما فيش حد يدافع عنه، ما فيش واحد محامي يخاف مثلا المخامه، اصل ده كان مسكين، ده كان مضطر، ده كان يوقع على القرار كده لان المسؤول قال له لا. سبحان الله. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. سلم يا رب. تخيل هو داخل النار أعمى لا يرى. سلم يا رب. لأنه كان إيه؟ أعمى عن الحق، أعمى لا يبصرون به، القرآن يفسر بعضه. نعم. بكما لإيه؟ ما نطق بالحق. صحيح. سبحان الله. لا إله إلا الله. صما لإيه؟ أغلق أذانه عن إيه؟ عن استماع كلام الله وكلام الحق. فأصيب بالحواس، عطلت فعلا. هو عطلها معنويا فعطلت ماديا ومعنويا. سلم يا رب. سبحان الله. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الحديث عن جهنم. جهنم والعياذ بالله. كلما خبت، كلما النار تتهدأ جهنم، زدناهم سعيرا. والعياذ بالله رب العالمين. الفئة هذه الفئة أهل الضلال. أهل الضلال. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دون. نعم. وهنا الهداية بيد الله والضلال بيد الله أيضا. بعلم الله. وقال ومن يضلل. نعم. ومن يضلل نفسه. ومن يضلل ليس لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو لا، لأن العبد أمسك مفتاح باب الضلال. فبوتح من يهدي الله فهو. من يهدي الله فهو المهتدي. تمام. يعني الذي يهديه الله، يعني الله هنا فاعل. ومن يضلل أي يضله الله. لا، لكن في البداية العبد هو الذي سلك طريقه. أم من يضلل من العباد. وقعت إرادة العبد. إن لله عبادا إذا أراد وراد. إرادة العبد جاءت مع إرادة الله في أن هدى نفسه ففتحت له أبواب الهداية، والآخر أمسك في باب الضلال ففتحت أبواب الضلال. وإلا ما كان يوم القيامة يقول الله، يعني جبريل لأنه لسه رايح على باب الهداية راح واخدنا ودينا على باب الضلال، يقول له لا أنت لروح. يعني الهداية هنا بيد الله والضلال بعلم الله، بإرادة العبد نفسه، ليس كي لا يظلم العبد. ولكن يعني ربما توهم النفس البشرية بهذا العطف. لا لا لا، شوف أولاً يضلل أولاً. شوف القرآن يفسر، لا تأخذ آية واحدة. تجد مثلا في مسألة الضلالة دي تجمع كل علم التفسير يقول هذا. كل آية تخص الضلالة حطها أمامك ويطلع بالمجموعة. عايز آية الهداية حط كل الآيات. سبحان الله. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. واضحة. سبحان الله. فهذه سكر ألهمها فجورها وتقواها، هذا وذاك. نعم. طيب. طيب يا سيدي تعالى في الكهف يا سيدي، يقول لك الله عز وجل يقول ايه؟ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الكافرين بس مش عرض، يعني مجرد عرض عشان يتفرج عليها، هذا المفهوم من منطق. لا لا لا، عرضنا يعني ادخلناها ايضا في عرضها، يدخل في عرصتها والعياذ بالله. سلم يا والعياذ بالله. سلم. من الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. يا الاعين تذكر ترى نعم الله فتشكر، وترى فضل الله فتعرف، وترى اهل العلم فلا مش كانوا استغشوا ثيابهم حطوا على عينيهم عشان ما يروا نوح. صحيح. هي كده سبحان الله. وكانوا لا يستطيعون سمعا، وكان يستطيع بس كانوا لا يستطيعون سمعا للحق ويسمع اي اشياء اخرى. هذه كافر والعياذ بالله رب العالمين. يعني هذا التفسير الذي جاء لمجمل لابد ان نتناول هذا الكلام في هذا ديننا بمشيئه الله تبارك وتعالى. الموضوع فيه تفصيل كبير. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. أيوة. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. واذا كان المسلم في هذه الصفه يدخل معه. يدخل معه. يدخل معه. الله. يدخل معه. لا حول ولا قوه الا بالله. هو السماء تحابي. لا. الله. قال يا بني عبد مناف يا بني هاشم لا يأتون الناس يوم القيامة بحسنات وتأتونني بأوزاركم على ظهوركم تحملونها تقولون عند الصراط أدركنا يا محمد فلا أقول لكم إلا ما قاله العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا إله إلا الله. يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيء، يا فاطمة يا بنت محمد سليني ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيء، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري والعياذ بالله وكانوا لا يستطيعون سمعا. سبحان الله، هو غطى على نفسه. سلم يا رب. نعم يا سيدي. سلم. نعم. طيب. نعم. قل هل أفحسب الكهف أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ يعني الكافرين لما يتخذ واحد ولي من دون الله، سواء يطلع وزير يطلع أي من هذه الفرق، يا سبحان الله، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، نزل مقر فندق، سبحان الله. يقول بعد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا كلام خطير جدا. هو في ظن في الحياة أنه هو أبو بكر الصديق، يظن من تلقاء نفسه هكذا، يظن من هواه الذي يتبعه. لأن يعني من علامات اتباع الهوى، كيف نعرف أن المتبع هواي؟ احنا قلنا من قبل من اتبع هواه اضل هداه. خلاص. من علامه اتباع الهوى المسارعه الى نوافل الخيرات، ها، والتكاسل عن اداء الواجبات. جميل. تجدها ايه؟ تصوم اثنين وخميس وثلاث ايام كل شهر من غير محجبه، هو يتصدق ويعمل مش عارف ايه، ولكن واخد فدان من ارض اخواته، واخد بنايه مش عارف ايه، ظالم ومغتصب اموال الشركه والمؤسسه. تقيسها ازاي؟ صحيح. يعني ايه؟ انا رايح عمره. يا عم عمره ايه؟ تعالى بس. عمره ايه؟ سدد الديون اللي عليك. عمره مين؟ عمره من؟ فقه الاولويات مش موجود. ابدا. هم الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصنعة. والعياذ بالله. لا لا والعياذ بالله. هذا من اهل جهنم يا سيدي والعياذ بالله. نعم. تعالى يا سيدي لمريم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. كل شيعة وكل فرقة ربنا يأخذ منها إيه؟ الأعتى. الأعتى يبدأ به الأول، يعني يدخل في النار، يدخل في النار الأقوى. فلما يدخل الكبير الأول، الله، لما يدخل الكبير اللي كنت هو ده اللي كان، سبحان الله، فأول ما يدخل الكبير الثاني يرتجف. كلما دخلت أمة لعنت أختها، والعياذ بالله رب العالمين. وتعبير القرآن قاسي، ثم لننزعن من كل شيعة. أيوة. أيهم أشد على الرحمن عتيا. مين العاتي؟ أشد على الرحمن. على الرحمن. تخيل. لا حول ولا قوة. أشد على الرحمن. يتأبى على الله. يتألى على الله. سبحان الله. تقول يا اخي اتق الله في الناس، اتق الله وانت ابدا. سبحان الله. سبحان الله. اشد على الرحمن عتيه. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليه، يصلاها يعني يحترق فيها، سبحان الله. وان منكم الا واردها، كان على ربك حتما مقضية. يعني واردها، الناس تخاف من واردها دي. كلنا. لا، كلمه وارده هذه لها، لا فيها كلنا يخاف من وارده. طبعا بشكل، لا فيها نظر، يعني فيها في تاويل. ان منكم الخطاب لمن؟ وان منكم من من؟ كلكم. ما منكم من احد الا هو واردها، من الناس اجمعين، كل الناس، مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم وعاصيهم. الورود هنا بمعنى الدخول. في اراء من العلماء تقول انه يرد، يعني يدخل كلها فتصير بردا وسلاما على المؤمنين كما صارت لابراهيم، ثم يخرج منها الى الايه؟ الجنة. ده رايك. نعم. يعني لا نميل اليه. بعيد. لا نميل اليه. لا نميل اليه. في ان منكم الا واردها، المرور عليها. فلما ورد ماء مدين، يعني وصل. ورد. وربما يكون هذا المقصود بالصراط مثلا. ما ورد يعني يعمر، فسبحان الله العظيم. وبعدين الـ هناك الـ الـ الـ الـ المؤمن لما يرد على النار ومشى على الصراط، تصيب الكلاليب بتاع، فيحدث له ما يسمى العلماء ولك ما يسوي الحمى في الدنيا. نعم. تحصل حرارة. هو ده الورود بتاعه، هو ده حجم الايه؟ الورود. سبحان الله. وان منكم الا واردها، يعني هم الايه؟ الكفار. ابن في قراءة لعاصم من القرآن قال وإن منهم شوين منكم؟ من الكفار. من الكفار إذا وردها. فأقول الورود يعني قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يردها تحلة القسم. يعني؟ يعني ربنا لما سبحانه وتعالى أن قال وإن منكم إلا واردها، ها؟ نعم. إيه تحلة القسم؟ أقول لك مثلا إيه؟ والله والله لا تشرب. ها؟ والله لا تشرب. تقول دي خدت كم منك؟ لا. هي دي الورود المؤمنين عليها، هي تحلة القسم. عشان ربنا قال وإن منكم إلا واردها. يعني يعد عليها. فضلتك تستريح لأي الآراء. المرور فوق الصراط هذا هو الورود. لأنه يعني هنالك لف ونشر في أي القرآن الكريم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، ثم كذا كذا وإن منكم. هذا الخطاب كان يتحدث بضمير الغائب، أصبح يتحدث بضمير المخاطب. تمام. والخطاب هنا لكل الناس، لكل الناس، كل يمر ويرى ويرى جهنم ويرى النار ويرى سبحان الله. هذا هو الورود. سبحان الله. الكلام هنا كله، الكلام هنا كله على إيه؟ على جهنم، لأن دي الدرجة الأولى. كثير الكلام على جهنم. سبحان الله، 77 مرة في القرآن، يعني الموضوع نعم. مش سهل. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صوت الفرقان. آخر الفرقان. آخر الفرقان. نعم نعم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اصرف عنا يعني إيه؟ يعني ما نأتي بإليها. سبحان الله. هذا دعاء المؤمنين. العنكبوت يا سيدي، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يكذب على الله. شوف، مش يكذب على عبد. سبحان الله. كيف يكذب الإنسان على الله؟ والعياذ بالله رب العالمين. يعني الكذب على الله هو عدم الائتمار بأمر الله. هذا كذب، هذا نوع من الكذب، نوع كبير من الكذب. ارتكاب المنهي نوع من الكذب. ها، تنكب طريق الحق وأن يعطي ظهره للحق ويولي، هذا نوع من الكذب. الله. الذين يكنزون الذهب والفضة، هذا كذب على الله. الذي لا يصلي، هذا كذب. الإنسان اللي متأبي على أمر الله في أمر حياة الله، الزام بيتك، لا داعي للخروج دخول، خروج دخول في إيه؟ كذب على الله. سبحان الله. أصبح حتى لو جالس في البيت يوم أمر صعب، ولا أنا محبوسة، أنا لا إله إلا الله. صحيح. هذا كذب على الله. لا إله إلا الله. تمرد عجيب. سبحان الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. الحق وصلت عنه. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ السلام. هذا بالله رب العالمين. والذين سورة فاطر، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا في يوم يخفف ولا هو سبحان الله ولا هو خالد منها، والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلام يا رب. ويا سيدي آية الزمر تحدث عن الجنة الأول، ثم تحدث عن قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، جماعات جماعات يعني، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها في الجنة، حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها، لأن هنا فجأة يعني أول ما يدخل تفتح الأبواب، ما فيش إيه، ما فيش ترحاب ولا والعياذ بالله رب العالمين. وقال لهم خزنتها، باب التوبيخ، ألم تأتكم أو لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. جاءت. اعترفوا. نعم. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. في ايه؟ لن يدخلوها. لابد. وثيقة. وثيقة الذين كفروا إلى جهنم زمرة. جماعة، لأن الموضوع كبير. ما يزال الكفار والمجرمين يلقون في النار، يلقون في النار زمرا وزرافات ووحدانا، ويقول الله عز وجل هل امتلأت وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العباد فيها قدمه فتقول قطن قطن قطن بعزتك قد امتلأت، بعزتك قد امتلأت. فسر. الله عز وجل يجعل الملائكة تأتي بالجماعات وأهل الكفر والفسق والفجور ويضعهم في جهنم، هل امتلأت؟ أقول هذا المزيد. ظل بهذا المنطق. لا. إلى أن يضع الرحمن سبحانه وتعالى أو الجبار فيها قدمه. مش قدمه. قدم. أي ما يقدم إلى النار من بقية الخلق مرة واحدة. لا أفهم أي معنى. مش قدمه، مش قدم قدم. عضو. عضو. لا لا لا لا. قدمه أو رجله. رجل يقول لك رأيت رجلا من الجراد طوائف وجماعات، ورجلا من الناس جماعات من الناس، يضع رب العباد كل الجماعات الباقية يرميها فيها. هذا المقصود بقدم. بقدمه. قدمه او رجل. هذا عشان الله عز وجل بلا تكييف ولا تشبيه. تمام. لأن عشان أولادنا لو قرأوا لابد مجسدة لابد أن يعودوا إلى أهل العلم. الله يرضى عليك. طيب الله فيك. وقال رب غافر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يا سيدخلون جهنم داخرين. سبحان الله. يعني المستكبر عن عبادة الله ماذا يصنع به؟ يدخل داخرا يعني ذليلا متقطعا رأسه. يستكبر عن عبادة الله يعني لا يقيم شرائع الله. هو بالله عليك لما اللي رفض يصلي ده ايه؟ مستكبر عنه. هذا استكبار. الله طب صلي لله فلان كده يا فلان من الغطر نفسه. لا الله نوع من الاستكبار. على سيدي في الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذه فيها أصناف كثيرة. المنافقين والمشركين والمشركات والظالمين. سبحان الله العظيم. والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. الظانين بالله ظن السوء يعني يعني والعياذ بالله رب العالمين يقول لا هو هو هو ما فيش آخرة. لا تظن أن فيه نار مخلد فيها. ليه الله رحمن رحيم لا يرزق أي كلام أي فلسفة أي كلام. والعياذ بالله رب العالمين. سبحان الله. في قاف يا سيدي ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا مين يلقيا؟ الملكان. من الملكان؟ هو كل ما كل واحد موكل به ملكين. ملك الحسنات والسيئات هم الذين ياخذوه يرموه في جهنم ويرجعوا يعني تعبنا في الدنيا روح متخلصين منه. كل كفار عنيد. والعياذ بالله رب العالمين. طب يا سيدي تعالى إلى سورة البروج. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعني فتنوا أذلوهم وفتنوهم في الدين وعذبوهم وخلوهم يقولوا كلاما سيئا وينسبوا إليهم أشياء لم يصنعوها والعياذ بالله وحكموا ظلما عليهم كل فتن المؤمنين والمؤمنات فتنة ثم لم يتوبوا متى شوف لو تاب ربنا سبحان الله لو تاب الآية معلقة على شرط سبحان الله ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يعني مش كفاية جهنم حريق والعياذ بالله رب العالمين. عندك يا سيدي صوت الفجر وجيء يومئذ بجهنم إذن يجاء بها يكاد في مكان من أين؟ من الله أعلم من مكان تأتي إلى أين؟ تأتي إلى أرض المحشر. هذا مكانها؟ هذا المكان تستقر فيه. كيف تجيء؟ لها 70,000 زمام كل زمام يجر 70,000 ملك. لها أعناق كأعناق البخت تلتقط أهلها وأصحابها واحدا واحدا كما يلتقط الطير الحب. هذا في صحيح مسلم. من أرض المحشر لها أعناق كأعناق البخت زي الجمال. سبحان الله تلتقطهم وترتب في جهنم. والعياذ بالله سلم يا رب. خذ آية كمان ننهي بها جهنم والعياذ بالله يعني كده. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. سورة البينة. تمام. غير كلام عن جهنم وأهل جهنم وأهلها هذه الطبقات. طبعا احنا نعم فيها مسلمون وغير مسلمين. وضحت قرأت سورة نصوص الآية سورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. صحيح. تعال لكلمة سعير. هذه الدركة الثانية. هل ترتيب الدركات يعني فيها خلاف لكن تقريبا هذا هو ما يستأنس الإنسان له مما يؤتي من علم قليل. يعني لا ترتيب الدركات ليس توقيفيا. لا ليس توقيفيا يعني لا هي كده من استئناسنا للشروح وللأحاديث. يعني ترتيب الدركات راجع مثلا لكم الآيات التي وردت لنوعية العذاب أو لطبيعة الأعمال يعني المشرك غير الموحد وهكذا غير الكافر غير الطاغية غير المجرم غير الفاسق غير المنافق غير الطاغية الكافر الفاسق كله في صفات في واحد. كل واحد له صفة. طيب كلمة سعير وردت 16 مرة. 16 قليلة وربما يكون الترتيب للكثرة لكثرة الورود في القرآن الكريم. 77 جهنم كثير. ولذلك وكأنني أرى أن جهنم قد يعني نستأنس أحيانا أنها اسم أيضا للنار. يعني وخلو وجيء يومئذ بجهنم بالضبط يعني النار النار يعني النار بالضبط يعني لم تؤتى بدركة واحدة بالضبط كده يعني هذا ما استنس إليه يعني حاليا ذكرت السعير 16 في 13 رسول. معنى السعير؟ السعير هي التي تسعر من شدة النار. ما هذه أقوى؟ وتصير مسعورة كالكلب المسعور. سلم يا رب. الكلب مسعور يعني إيه؟ والعياذ بالله. شرس فيه قوة وشراسة غريبة. تعال للنساء أول ما أو السعيرة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة. سلم يا رب. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكل أموال اليتامى. يعني أنا أحب السادة المشاهدين والمستمعين أن يكتبوا معنا أهل هذه الدركات. حتى ننقي أنفسنا. أكل بالضبط. أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم. من بداية إيه ابني؟ من بداية إيه؟ من بداية ما يجلس في صوان العزاء في النور أو في الكهرباء والأكل والشرب الذي هو من مال القصر. من البداية هو أكل مال اليتيم. وسمعته في البلد وكبار الناس التي الذين من جيبه من جيبه من جيبه ينفق من جيبه وإذا يعني وإذا أوصى المتوفى بهذا يعني قال اصنعوا لي صوانا كذا وسرادقا واتوا بالمشايخ يعني بتاع أم معبد وشق علي جيبه يا ابنة معبدي مثلا يعني لا هذه وصية جائرة لا تنفذ لا أي وصية فيها بدعة لا تنفذ. المفروض المتوفى لا يوصي بهذه الاشياء طبعا. اريد الشيخ فلان وفلان وفلان يقرؤون في السراد هذه وصايا في الجرائد وفي كذا وفي التلفاز وفي الاذاعه كتب صغير توفى رحمه فلان الفلاني بس عشان نعرف عشان احنا ربما المدن بعيده عن بعضها لكن اموال هذا الاعلان من الراجل من العم والخال مش من مال الايتام طبعا هو الراجل مات يريد حسنه تنقذه مال الايتام يبدأ من ساعة ما المتوفى مات صار هذا المال للورثة. سيدنا عمر الرجل قاعد جنب الرجل يرخيه خرجت روح الرجل قام عمر طفى المسرجة يا أمير أتتركنا في الظلام قال صار للورثة حق في هذا الزيت أتطعمونا نارا في أجوافنا يوم القيامة خلاص المال ده كان قاعدين في مال الرجل اللي كان صاحي على قدر الحياة سبحان الله. مات الرجل الكهرباء دي النور ده هذا النور هذا الضوء من مال اليتيم إلا مال اليتيم أفضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه يحسن وأسوأ البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه وإذا بكى اليتيم كأنما رب العباد يقول من أبكى الولد الغلام الذي خيبت أباه في التراب أشهدكم يا ملائكة أن من أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين سبحان الله تخيل كل بيت يرجع الأب أبويا أبويا أبويا سبحان وفي يتيم وأبوه على قيد الحياة ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة دليلا إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة صح على قيد الحياة لكن يتيم صحيح يتيم ولطيم وضايع سبحان الله لا إله إلا الله تعالى يا سيدي للإسراء ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوه عميا وصما وبكما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا الآية ذكرناها في جهنم أيضا سعير سبحان الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في لقمان قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أنا لقيت أبوي عمل كده لا لا تغير عادات عندي في وتقاليد انا ورثتها عن ابي ورثتها كابرا عن كابر سبحان الله تعالى يا سيدي في سبأ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير هذه خاصة بالجن شوف شوف الجن مخلوق من الايه من النار وارض ربنا يعذبه بالسعير ايضا هذه مطلق المشيئة سبحان الله تمام في فاطر ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير فالابراهيم الاتهم الله استجاب للصحابة وللتابعين ولا يستجيب لنا قال أمور ثمانية جعلت دعاءكم غير مستجاب قلتم نحب الله ولم تعملوا بما في كتابه قلتم نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته، قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه، قال لكم ربكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي. المهم اللي عايز أصل إليها، قال وإذا قمتم من نومكم افترشتم عيوب الناس أمامكم ورميتم عيوبكم وراء ظهركم فكأن يستجاب لكم. طيب ليه مركزين على عيوب الناس؟ ليه مركزين على عيوب الناس؟ طيب. وكذلك الشورى، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. في سورة الملك، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. يبدو سكان الشياطين الجن، يبدو سكان السعير من الجن والشياطين. يعني دول سكان، دول سكان دي المنطقه دي والعياذ بالله الموبوءه دي فيها سبحان الله. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا من اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. من هذه الفئه؟ فئه اهل الكفر والضلال. لو كنا نسمع او نعقل ما عطل الذنب. طيب يا سيدي، في سورة الانشقاق، سورة الإنسان أيضا، إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. تعالى يا سيدي للحطمة. طيب، دركة أخرى. نعم، معنى الحطمة الحطمة التي تحطم ما يدخل إليها، تحطم بالنار لتحرقه فيتحطم. هذه أقوى حطمة، حطمة نار تحطم والعياذ بالله. سلم يا رب. كم مرة وردت في القرآن؟ وردت في القرآن في الـ في الـ في الهمزة مرة واحدة. ويل لكل همزة لمزة. من الهمزة ومن اللمزة؟ قلنا الهمزة الذي يغتابك في وجهك ويقوبخك في وجهك، واللمزة الذي من وراء ظهر خلف ظهر. الذي جمع مالا وعدده. يعني عدده؟ يعني قاعد يحصي ويجمعه سبحان الله، وبعدين لا يخرج عليه زكاة لأنه يجمع، يجمع. بس المهم منين؟ من أين وذهب إلى أين؟ صحيح، سبحان الله. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن بالحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. العجيب فيها إيه؟ التي تطلع على الأفئدة. ليه؟ كيف تطلع على النار؟ مش تطلع، هي تحرق الأول الجلد وتدخل إلى بقية الجسد حتى تصل إلى القلب. فإن وصلت إلى القلب يعاد الجسد مرة أخرى ويعاد العذاب مرة أخرى. يعني تحرق لسانه الذي ما ذكر الله إنما كذب وشهد زور، تحرق عينيه التي نظرت، تحرق أنفه، تحرق أذنه، تحرق يديه التي امتدت الحرام، تحرق الليل اللي راح والعياذ بالله. ثم تدخل على بقية يأكلون في بطون النار، تحرق أمعائه. وبعدين والعياذ بالله تدخل على القلب، أو تدخل على القلب يجدد الجسد وهكذا. سلم يا رب. دي اللي إيه؟ الهمزة اللمزة. أظن ممكن يكونوا مسلمين طبعا. ليه؟ يعني منطق الآية ويل لكل همزة لمزة. أيوة. هذا وصف. تمام. الذي جمع ماله وعدده وصف آخر. نعم. أليس كذلك؟ هو هو هو هو هو هماز لماز جمع مالا مركب شر. يعني أريد أن أصل مع فضيلتكم، إذا انطبقت صفة واحدة على عبد من هذا صار من هؤلاء. هماز لماز جمع للمال مناع للخير، ثم سبحان الله يتكاثر بماله ويفتخر على خلق الله. هذه أصناف كثيرة. عند الله. نعم نعم. تعال يا سيدي للظى. كلا إنها لظى. سورة الليلة إيه؟ النار تلظى. نعم. نار تلظى إيه؟ يتطير منها الشر. كم مرة وردت؟ هي في هذه المرة. مرة أيضا. لظى لظى مرة. مرة. المعارك. نزاعة للشوى. الشوى هو جلدة فرو الرأس. يا ساتر. شده. يا ساتر. نزاعة للشوى. وبعدين تنزع اليدين والرجلين، لأن العربي عنده كلمة الشوى كل ما ليس بمقتل. يعني الشيء اللي ما يقتلش الإنسان. يعني لو قطعت يده ما يقتل، ما يموت. الأطراف مثلا. الأطراف فروة الرأس. لأنه ما ظل المسكين من حر أو من خيمة أو أواه أو بنى له بيت أو رعاه أو فكر بعقله في الخير. يده ما تمتد، رجله ما ذهبت للخير. كل هذا والعياذ بالله. نزاعة تدعو من أدبر وتولى. ثم وجمع فأوعى. يعني ايه؟ يعني اللي أدبر عن الحق وتركه وكل همه ايه؟ الدنيا. كل همه الدنيا. يجمع سبحان الله العظيم. جمع فأوعى. جمع في وعائه. سبحان الله. جمع فأوعى. فأوعى. وضع في سبحان الله. وضع في وعاء. وضع في وعاء. يعني في جمع مالا وعدادا. في الحساب. في الحساب. في الحساب. وعاء البنك. كلا إنها لظى. لظى. إنها الضمير هنا لما؟ هذه هذا النوع من العذاب. هذه الدركة. هذه قاسية عن الأولى. أنت نزل تحت. تنزل تحت. نعم. تعالى كلمة سقر. أربع مرات. في القمر والمدثر. نعم. في القمر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. من يسحبون؟ هؤلاء الكفار. كفار. نعم. تعالى أيضا في المدثر. ذوقوا مس سقر. مس خفيفة. لا. خفيفة. لا لا لا. وذوقوا. تمام تمام يعني. تمام. هذا والعياذ بالله رب العالمين. يعني ربما هذا هذه الدركة يؤتى بها من دركات أخرى ليذوق نوع معين من العذاب. يعني استخدام القرآن للفعل ذوقوا ربما يعطينا انطباع من الريحية النفسية بأنه قليل الزمن ذوق. يعني ما ربما أقول ربما هذه الدركة أو هذا المكان لتعذيب طائفة معينة ثم تعود إلى مكانها أصل مرة. نعم. ربنا إيه؟ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. يعني يتجول بهم. يعني هو في زنزانة من نار والعياذ بالله إذا جاز التشبيه. يعني ثم يذهب به إلى نوعيات معينة من العذاب ثم يرد مرة أخرى إلى المكان الأساسي الذي يعذب فيه أساسا. نعم. والعياذ بالله. الوليد ابن المغيرة. نعم. أبو نعم. خالد. أبو خالد ابن. نعم. أبو خالد. نعم. وأبو الوليد ابن الوليد. نعم. نعم. وهو اثنين من أولاده أسلم. الوليد نعم. سبق خالد بزمن 21 سنة. خالد ما أسلم إلا بعد 21 سنة من إقرأ. نعم. الله أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال رب العباد سبحانه وتعالى سأصليه سقر. بعد ما خالد ثم نظر. ثم عبس وبصر. يعني سبحان الله. ثم أدبر واستكبر. أيوة. وقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لواحة للبشر. لا تبكي. أنا أريد أن أعرف الذنب أولا. يعني حتى لا نحذو حذوة. ذنب هو ماذا؟ هو الوليد لما ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان من بلغاء العرب الوليد. ده يقال ريحانة قريش. ما شاء الله. وكان يسمى زاد الركب. كان إذا سافر فئام من الناس قبيلة أو شيء على الضغط لا يأتي أحد بشيء معه. لا خيمة ولا مال ولا طعام ولا شراب. زاد الركب. هو البنك. كانت قريش تكسو الكعبة سنة ويكسوها سنة. سمى العدل. الله أكبر. يعدل قريش. ولما ذهب ابن أخي فرقت بينه وعملت وسويت يعني. يمكن يعني يأتيك رئية من الجن يجيب لك ناس يعالجوك. فأطباء من العرب وكذا. إن كنت تريد أن تكون أغنانا جمعنا لك المال فصرت أغنانا. عايز تكون مالك علي ملكناك علينا. قال أفرغت يا وليد. فقرأ عليه حاميم السجدة. من شدة إعجاب الوليد وكان رجلا بليغا وضع يديه خلف ظهره. وجلس شاخصا إلى رسول الله. ثم أبو بكر يصف ويقول فقطب جبينه مركزا ومستمتعا بكلام رسول الله. عليه الصلاة والسلام. فرجع إليه. قال أبو جهل عاد إليكم الوليد بوجه غير الذي ذهب عنكم به. قرأ وجهه. ظهر عليه سنة نور بسيطة. نور بسيط بدأ يظهر. هو القائل إن له لحلاوة. هو كده. قال تقولون شاعر. والله ما هذا بك. أعلمكم بشعر. والله ما هو بشعر. تقولون كائن. والله أعلمكم بسجع الكهان. هل سجع قط؟ هل مال قط كما يصنع؟ والله ما هو بكهن. تقولون المهم فضل. والله إن لكلام محمد لحلاوة. وإن عليه لطلاوة. وإن أسفله لموت. وإن علاه لمغدق. وإنه لا يعلو. وما يعلى عليه. وما هو بقول البشر. قال أبو الجهل يا وليد يا سبحان الله إن صبوت صبأت قريش كلها. ترى ماذا تقول؟ لابد لا تغادرنا حتى تقول في محمد كلامه. لا حول ولا قوة. سبحان الله العظيم. نظر هكذا إنه سحر يؤثر. سحرني محمد. زق إيه؟ سأطليه سقر. يقول سقرته الشمس أي أحرقته وأحرقت جدة. العرب لما استقرته يعني أحرقته وأحرقت وجهه. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. ليه؟ ما وبعدين لنفس القضية، ما سلككم في سقر عشان ننهي الـ لم نكن من المصلين ها؟ ولم نكن نطعم المسكين. يبقى الذي لا يصلي ها؟ عندك ايه؟ الذي لا يصلي. وكنا نخوض مع الخائضين، لأن نتكلم في أي كلام إن سبحان الله العظيم. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين لما جه الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هؤلاء أصحاب سقر. يعني إذا نستقر بالكلام عند سقر ونكمل في الحلقة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم والمشاهدين والمشاهدات من نحتاج إلى دعاء نختتم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بكرمك وجودك يا عزيز يا غفار. أدخلنا الجنة دون سبيقة عذاب، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، بعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله في فضيلتكم وفيكم إن شاء الله. على أمل لقائكم في حلقة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، نلتقيكم في الحلقة القادمة مع الوعد الحق والدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا.